أبوك كان مبسوطك، ليش تكتب انترنيت؟ ما مركز على نفسك؟ زين انت من تقراها، ما تقراها انترنيت؟ اي ادري انا اكتبها هيك، ما ادري تعودت. تكتبها انترنت بشرفك، من عاني كل ما اقرا بوست ما تكشف وتسوي اديت وتشي من جوا الجو، حتى ما اقول لك انترنيت. هاو دو اي تشوز؟ شلون يكتبها؟ ما افتهم يعني اللي ورا النون اي يا يا يا وتا بحيث هيك انترنيت. اوكي يمكن انا ما ادري ايش، ما اتذكر. الضحك من صدق فرحان بالانترنيت. يلا يا اخي يلا خلي نبدي الخاطر. الله حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم ناس كافية، قدم لكم الحلقة 24 برنامج البودكاست الأسبوعي، ويانا دانر كيفي وأنمار عبالي. أقولك حلو، فد يوم أنا أقدم لكم مثلا أنمار كيفي ودانر عبايدي. سير سير علي شنو؟ هاي المشكلة، مو أنت راح تبقى الشيخ ستش عليكم بيه؟ أدري من أطفى الرأسم هيتشي، رأسم باعهم. علي اي او اس، علي أبل، مقهى. تدري اكو ناس يعني بالنسبه لي احب اسمي نفسي تريفر فيليبس. تبو تشيل كيفن ذاك اليوم؟ لا لا اي صدق، انت لا مو كيفن، فرانكلين. شان فرانكلين؟ لا حولت من فرانكلين. فرانكلين شو طلع حباب وخوش ولد. لا تريفر احسن. انمار انت عندك مشاكل وراح تحتاج تشوف طبيب نفسي. أنا رجل ضبحني. تريفر يحتاج يشوف طبيب نفسي. الريد بول ذبحني. بحيث هسه أنمار ما أدري إيش حكى، ما سمعته. ما أدري شلون حسوي بودكاست. المهم. المهم الحلو جتينا أسئلة. إحنا على ذكر أنت ما قلت علي أي أو إس، فاني ذكرت أي أو إس كافية. أوكي الحمد لله. شو اسمه؟ أكو ناس سألتنا ليش سميتوا كافية، وليش إنه مرات يعني أو أغلب الأوقات ننشر شغلات ما لها علاقة بأبل أو الآي أو إس أو الآيفون آيباد. إحنا عمود هاي سميناه، يعني طبعاً مو دا جاوبكم لكم أنتوا تعرفون، بس دا نجاوب يعني دا يسمعنا إذا هو واحد من يعني من الذين دا أقول من اللي سألوا من الذين من اللي سألوا. فاحنا يعني اي او اس كافي عبارة عن يعني شو مثلا كان ما انت فايت بكوستا او ستاربكس، ومثلا هو كان قهوة بس تشتري من عنده مثلا شاي، تشتري منه كيك مي، حتى ريد بول هم عندهم. على طاري ريد بول، فاحنا هيك يعني كافية، واحنا شفنا يعني البودكاست مالتنا عبارة عن سوالف وضحك. انا ما قاعدين احنا بقهوة، مو مفتش يعني فتشينو رسمي. احنا هاي فكرتنا، يعني ما نريد انك تسوي يعني نقل الاخبار التقنية بشكل ممل. بدأ اتذكر بالضبط، اتوقع هو الاسم طلع على مود البودكاست بعدين. لا انت ويانا؟ انا اتذكر. لا شنو الريزن؟ شوية ضحكة المارة شعبارة كتشي بها فتشي مو زين، يعني انه ما ادري مو انه انا اعرف ترى أنا أعرف القبائح واحد بيكم. بعد هسه لازم نلغي البودكاست. بالضبط. نختار. لما ساني أتذكر فتشي لما كنا بجراج ستاربكس قبل ما نصعد السيارة هو طلع الاسم. بالضبط. هذا. كان كافيه هو؟ أي كافيه. لا كان كافيه. حتى بوقتها أنت أول تعليق لك إنه جد حلو، بعد شو عقول إذا نسوين كافيه ويتشي اسمه. صدق بس yeah. انا اتذكر اتفقنا على الديزاين، فكرنا بالديزاين، قلنا نسوي الوان وما ادري شنو فشغلات، انه شلون كان ما يصح يكون تصميم سكيومورفيك. في شغلات عباك حقيقيه، بس الحلو انه انه انه انه يعني التصميم مالته فلات طلع قبل الاي او اس 7 يعني ايش بتشيل اي فقعدت ممتازه سلسله احداث غريبه بس على العموم احنا هاي فكرتنا انه يعني ننقل الاخبار بطريقه مو ممله وتشوفنا مثلا نضحك بالبودكاست بالمقالات نكتب مرات انه نكات يعني حسب طبعا مو بطريقه زايده عن اللزوم ونحكي على كل شيء انت جاي مثلا داخل بقهوه خو ما راح تحكي بشيء واحد احضر السوالف لحد ما تلعب نفسك وتطلع وتخلص القهوه مالتك فاحنا هاي فكرتنا من الاي او اس كافيه انه مو بس مجرد اسم يعني هو اسم وفعل قول وفعل على قولتهم فعلى العموم بعد لا تسألونا هذا جاوبناكم ما بدنا نسمع اي سؤال بعد ابدا ابدا ماكم وطبعا شكرا يعني كل اللي تابعونا واللي قاعدين ويانا يعني متفاعلين ويا المقالات ويا عن طريق الفيسبوك تويتر هواي تويتر تجينا شغلات واسئله على الايميلات فشكرا لكم احنا ان شاء الله دائما نكون يعني دائما يعني نجاوبكم باستمرار وأسرع وقت اللي نقدر عليه زين خلينا حلقتنا طبعا راح تكون يعني سوالف منا ومنا شوية على الاي او اس 7 شوية هواية على الايفونات الجديدة لا تحكوا لي على الاي او اس 7 ترى قبل ما يفوت الاي او اس 7 اتذكرت فشي صار قبل يومين ثلاثة او اكثر يمكن او بين الوقت بين ذاك البودكاست لليوم مال موضوع البلاك بيري خوش خطايا الفلتة مالتهم من نوع هيك نزل وبعدين راسه انسحب وصارت بلاك بيري يعني بصراحه جديات ما ادري يسوون بروحهم يعني خطايا اكو الشركه من اشترتهم اشتروهم هي مجموعه الشركات هي راح تبقى بلاك بيري صاحبها كندي بس هندي بالاصل من المهاجرين الكندا وهو صاحب هاي مجموعة الشركات فشي يعني من الشركات اللي يعني كلش ضخمة بكندا أعتقد اسمهم فيرواي أو هيك شيء أتذكر فشي بالإف بس ما أتذكر الخبر اشتروها بأربعة فاصلة سبعة مليار دولار فيرفاكس اسمهم فيرفاكس فاينانشال تعرف أنت ترى 4 مليارات شنو هاي شو تشتري يعني هاي عبرك مين شو واحد مشتري نستلة من سوبر ماركت بالضبط شنو يعني أنا كل شيء قارت لما سمعت الخبر ترى أي للناس اللي يسمعونه طبعا أوكي أربعة خلينا نقول 5 مليار بالنسبة لنا هواية إحنا بدنا نحكي على هاي الشركات بس حتى تقارن مش قليل جي تي أي بثلاث أيام طلعت مليار أرباح بس حتى تقارن هاي جي تي أي اللي هي لعبة فتقارن مثلا بلاك بيري شلون شركه عريقه وقديمه وكذا اشترتها مثلا ب 4.7 قلت له ايش قد بوينت 4.7 اي 4.7 مليار بس حتى الناس على مود تقارن ترى كلش قليل المبلغ انت اي يعني فتشيم شيء خطايا ما ادري والله مظاهر ترى صدق بيخسرون هواي ما ادري يعني شوف انت يعني يعني شو اقول لك المهم اسمح لي انت حيل مخور انا صدق مخور بحيث تردحكي بس مو يعني شوف انه شلون كانت وشلون صارت بلاك انا بالنسبه لي بلاك بيري كنت كلش بصراحه يعني ما ادري انا حتى بوقتها ما ادري يمكن قال لك او الانمار اذا اشتريت في التليفون الاخير ايفون فشار راح يكون بلاك بيري بالضبط يعني وانصدمت بالزيت لما نزلوا مو ما ادري وهسه وضع المسنجر لما نزلوه وقع السيرفر وبعدين رجعوا سحبوه أكاونتات نصها لتشتغل ونصها لا بعد أنا حتى تسمى لحقت أسوي يعني نزلت على مود أسوي على مراجعة نزلته أوكي بس لا أنمار ولا أحد أعرفه منزله لحق ينزله بعد على مود أنزله مسجات بعد عندي البرنامج بس ما أستفاد من عندي صح حاليا بالضبط بالمناسبة ترى أنت يعني شوف الأربعة بوينت سبعة انت تحكي يعني قيمتها هي الشركه بس انت شوف مثلا كقيمه ابل وصلت 500 مليار جتي فتره هسه نزلت هسه 400 مليار وشويه بس رقم بالضبط رقم يعني اكثر من ميزانيه العراق هم طردوا همين حلو بالضبط اكثر ميزانيه العراق مجموعه ويا السعوديه والاردن اعتقد الاردن همين خليه وياها اصلا هم يعني مجموعه كم دوله عربيه تكون نفس قيمة شركة أبل. عندك قبل قرار الشراء وهاي قبل كم شهر طردت أعتقد 30% من القوى العاملة مالتها بلاك بيري. أي بالضبط حوالي 4500 موظف تتعي أنت أي. شنو جيش؟ ظهر الوضع حل لا تعبان. كلش تعبان. وبالنسبة للأبليكيشن إحنا أكو ناس نزلتها لحقت تنزل أكو ناس ما لحقت تنزل. المهم اللي صار هو تسربت نسخة الأندرويد مشاكلنا ورا أندرويد تسربت نسخة الأندرويد وبيش حالة صار فالزخم مو طبيعي على السيرفرات مالتهم. بنفس الوقت هم يعني سووا في نوع من مشاكل عندهم بالسيرفر وعندهم يعني كان يعني الموظفين مالتهم او الكادر مالتهم الفني دي يعرف شنو المشكله اللي يسويها فوقفوا كل سحبوا كل الابلكيشنات مالتهم من كل الستورات وطبعا وقفوا راسا سويت لنا بلوك على النسخه اللي سربوها مال اندرويد شو اسمها ما حد يعرف. هم قبل ما يسوون البلوك اشتغل يبهم بالاندرويد بالمناسبه والناس سوت اكاونتات وكل شيء تمام. اي لا لحق يسوون بس اسمع ما يقدرون يعني مثلا انت نزلت لحقت نزل يعني انه تعال انا لحقت ولحقت اسوي الاكاونت همينت وصار عندي بين وكل شيء تمام بس ما عندي احد انزل بس هي هاي تعرف شنو دانر انت اصلا يعني حتى لو تقدر تستعمله لما ما وقفوا السيرفس على اجهزه الايفون يعني هاي بس الاندرويد النسخه المسربه بينما البقيه لا عادي انه يعني اذا انت على الايفون هاي تقدر طبيعي كلش تستعمله. انمار وين انمار يمكن يكمل شيفت مالته اوكي فعلى عموم فهاي يعني فكره الاندرويد فكره شو اسمه حلو هاي فكره الاندرويد فكرة بلاك بيري مسجز بي بي ام فكرة بلاك بيري كلها بلاك بيري كلها على كل مع الأسف مع الأسف خسارة طبعا عندهم تليفونات كلش غالية وشغلات ثقيلة عندهم نوع بلاك بيري بورش ما أدري إذا شايفه لو لا علي حيل غالي مو شنو هلا انمار هلا انمار انمار شلونك العافية شيبس لا صيحك وينك لا بس الندى يتقطع يمي وما كنت اسمعكم زين اوكي الانترنت انترنت لا مو طويل يعني حجمه عادي طبيعي مثل الايفون نفس الطول مال الايفون بورش كلش مرتب بس غالي يعني سعره 1500 1400 انا اتذكر منها كانت مال شو اسمه بورش يعني اتفاق ويا البراند مال سيارات بورش لامبورغيني كانكو مو هنا بوقتها ما ادري انا ملحق على البورش موجود هنا انا بالسوق بالاردن قريب ال $2000 دا تنباع اصلا دي شي يسوي ما يسوي شيء هي اللي نو عليها البراند مال بورش هي هاي النقطه طبعا شكله مختلف يعني الدقم والستايل حلو بس هي هاي ولا ما يسوي شيء لا يسوي لك مساج لا من كيف يتحرك ما يسوي مرقة ما يسوي تمن الناس اللي يسمعون المرقة والتمن التمن هو الرز المرقة شمن ما يلعب GTA 5 لا ما يلعب GTA 5 شو لعبنا وياهم شو سوينا نفد هايست انت شكلك شو يسمونه شكلك راح تبوق الفلوس وتفلت ما مرتاح لك حل بالضبط عندك بالاونلاين للناس اللي يسمعونا راح نطلع على الموضوع راح نشطح شطحه من هاي تمام بالنسبه للاونلاين اللي دا احكي عليه لما نسوي عمليه سطو المكان اكو واحد ياخذ الفلوس وهو اللي يوزعها مثل ما يريد الباقي الفريق او اذا يريد يقدر يركض بي ويصعد بالسياره ويفلت واحنا نلحقه زين فبيزكلي انمار راح يبوق اي واحد يلعب ويا جي تي اي اون لاين خليه يدير باله مني واحتمال بكل بساطه من نطلع مثلا من العمليه اقتلكم كلكم واخذ الفلوس واروح واعوفكم ها هي الريبيوتيشن بوينتس مالتي ما يخالف خليه تروح ما عندي مشكله اهم شيء عندي الفلوس هاي شكت علي شكت الفلوس تصير له لما يحطها بالبنك فخلال الطريق هو بده يروح، اذا قتلته ممكن تضربه بالسياره، او اذا قتلته تاخذ الفلوس وانت تفلت بيه. يعني ممكن غير ناس همين من برا الكرو همين يبوقون، ففتلوصه يعني اقول لك راح تصير فتلوصه. هي صدق دوصه من تستحشون كمه الخيانات راح تصير طبعا. والمار المار طبعا من الثاني زين قلتوا لي حتى ما العب وياه بالضبط. انت خايف يعني مثلا لهالدرجه انت خايف؟ احترم نفسك اول شيء. اول شيء احترم نفسك، ثاني شيء اي خايف يعني حبيبي انا خاف على فليساتي. يعني مثلا اذا شلت عليك المسدس ما تعرف تشيل علي رشاشه مثلا يعني؟ اني ما اخون الصداقه مهنا هي. علي راح يصير بيها شو يسمونه ان ابرتشيسز بفلوس حقيقيه، ف اتوقع راح اشوف شغلات هيك غريبه. شايف هيك راسا يطلعون الزناقين راسا يبينون بالضبط على غفله راكب سيارات مخيفه وهذه ايوه ما تعرف تصير بيها دبابات وهذه تعرف مشتري في اربع بيوت وخمس جراجات وهيك واصل مرحله بالضبط اكيد راح تلاقي هالناس. جي تي اي اون لاين بعد له اربع ايام وينفتح، تجهزوا. يلا عمي خلينا نرجع ان شاء الله بخير وسلامة. يلا نرجع نلعب جي تي اي، يلا ماكو داعي البودكاست. اوكي انت روح امن اكل شيبس كمله وشوي اقعد على الانترنت وبعدين ولا بالضبط اقعد على الانترنت. زين شنو رايكم شخبار الاي او اس 7 وياكم؟ احنا طبعا قبل ما شوي نسولف عليه، قبل شويه ابل طلعت الاي او اس 7.0.2 اللي هو بالاصلاحات اللي بوقت قبل كم يوم نشرناها، اللي طلعت على انه الشاشه مال قفل اللي لما باللوك سكرين واحد يقدر يعبرها حتى لو دخل باسكود عن طريق يعني في طريقه معقده شو تقريبا بس انه مو يعني هذا فد شيء يعني هم يعتبر فد شلون اقول لك فد غلطه او فد ثغره امنيه، خصوصا انه انت يعني انت تستعمل باسكود، فلما واحد يعني يقدر يعبرها معناها كفت مصيبة كبيرة. فأبل طبعا ما بهالسوالف يعني ما رأسا تتصرف بسرعة، فهي بالضبط هيك سوته وحدثت مالتها النظام لأجهزة الأندرويد أجهزة الآيفون أقصد. ما تشبيك بال ايه ما اعرف كمان يعني احب جوجل زايد خطيه أندرويد أجهزة الآيفون والآيباد. طبعا احنا هو قبل نزل احنا يعني لسه صار 7.0.2 انه هو اوريدي اكو 7.0.1 اجهزة الايفون 5C وال5S فقط، فعامده هما التحديث الجديد برقم 2 نزل. يعني بالنسبه للناس اللي انا مصفرت بس بعدني ذكرت لا انه اكو نازل هذه، فهاي يعني الشغلات يعني هاي الشغله الرئيسيه اللي هي بهذا التحديث. طبعا اذا انتم يعني يفضل واحد الكل يعني تحدثه حتى على مود يعني ما تعرف خلي مالتك البرنامج او الايفون مالتك انه النظام ما حد يجيبه موجود اي احنا دائما صح. خبر براني هاي براني وين؟ لا براني على اي او اس بعدنا، بس يعني قبل ما تفوت انه شنو راينا وورا اسبوع شنو اللي شفناه اذا شغلات زينه او مو زينه. صحيح انه الابديتات قامت تصير اجبارية لبعض الناس وقامت تنزل، تأكدت من هذا الموضوع. انا اكثر واحد حكالي وشفته همينة بالاخبار همينة نازلة، اللي هو صاير ورا فترة ورا كم يوم من نزول الاي او اس بدأت بعض الاجهزة من كيف تسوي ابديتات من غير موافقتك يعني من غير ما انت تسويها. ها يعني شلون مدى افتهم انا هاي الحاله ممكن تصير الابديت راسا يبدي من كيف ينزله اللي جوا الجهاز مو من يم الجنرال انت تسوي له داونلود تدوس الداونلود من كيف ينزل يعني من غير ما انت تقول له اي فورس يعني بالقوه ما صور ما ادري انا بالنسبه لي ما صور انا اكثر من واحد قال لي بس ما متاكد بعدين شفته باكثر من موقع ما ادري ممكن نوب أنا بالنسبة لي ما حيل استبعدها لأنه يعني حتى هو من يقول لك مثلا أكون نيو أبديت أبديت لو لا مو أنه يعني مثلا لا إلا تعال غصبا عنك والله اللي سوي لك أبديت هي هاي النقطة. إيش دا أتخيل، دا أتخيل التليفون يتعزم ويا الواحد يقول لا والله لا سوي لك أبديت، تقول لا لا شكرا، لا والله بالله لا سوي لك أبديت. إيش يطلع آيفون عراقي إيش كله مجاملات وهذه. لا والله بالله لا سوي لك أبديت. ما أدري. ما أعرف، أنا استغربت هواية بصراحة، وبكنت ما صدقت يعني أكثر من واحد لما قال لي، لحد ما شفت بالأكثر من موقع من حاجة بالموضوع على مدى أدرس لكم إنه الموضوع غريب. على كل حال خلينا نستبعد هاي السالفة لحد ما نتأكد مني. يعني هو بالضبط أني أحلى مشكلة كلتنا صرنا 7 فمستحيل رح نعرف. أي بس هو ما أدري يعني. لا هسه شوف لحظة لا أنا باع عندي هسه بالبيت 4S iOS 6 و4 iOS 6 ما صارت هاي الحالة، و24 ساعة مربوط على الانترنت الواي فاي مال البيت، ما صارت هاي الحالة نهائيا. ها انت بعدهم على 6؟ اي بعدهم على 6. اوكي ما صارت هاي الحالة. شو يسمونه خبر كاذب. اي ما يعني ما مستحيل اقول لك يعني يعني شنو ما الشغلة، شلون الشغلة لا تعقل. والله هو هاي الشغلات سووها بالايفون بالاسف لا يعقل، ف قمت ما اعرف. زين ما طلعتوا بعد فتحتوا؟ خلي انا بس اكو الشغله اللي كلش مضوجتني بلا اي اس 7 بس اريد اقولها بليز بليز قبل ما تبدون. لا لا الجو شو اسمها كنترول سنتر حلو. لا يعني ما ادري انا ابدا ما اشوفه مناسب لا مكانن ولا الرياكشن مالته بالوقت المناسب يصير، بالذات خب اذا بدك تكتب مسجات شايف تسوي هيك شيء يروح على السبيس ما ينداس ما يطلع مداس على الاحرف ما ادري اني داعاني وياه صراحه. وهذا الشيء اللي حكينا به حتى اتذكر قبل بودكاستين يمكن هيك انه كنترول سنتر لما يكون الكيبورد عندك طالع اصلا يعني شبه ما يطلع مصيبه. ابيكم صدق ها ما شغلنا اغاني، احنا مو قلنا بعد شغل اغاني بالهاي. هسه شغل كملوا. شغل بالغير ما تقول لنا هيك شيء. لا بعدين وراها يعني دي سمعنا لسنا هيك شيء صار. فاحنا ما نريد، احنا بدنا نجرب نحط موسيقى هيك شيء ملهمه بالباك جراوند. اذا ما عجبكم قول لنا، اذا عجبكم هم قول لنا يعني حتى نعرف. بس بشرفكم قولوا عجبتنا يعني حلوه اغاني والله. تحنا موسيقى قولوا عجبتنا من على مود علي الخاطر طاو لا هذا ردح ما يفيد ما يلا تكملوا كملوا انا عندي يمنا في التعليق على الايتونز راديو بعدين احكي عليك تفضل انا. اوكي الكنترول فتمرة مو زين كان كلش مفيد لما تسوي تضغط على الهوم بتن مرتين كان كلش هاي الحركة مفيدة على مود تطلع الكنترول سنتر قبل تذكر. حتى موضوع الأغاني إذا أنا أريد مثلا هاي بالنسبة لي حدث سدت صار عندي هاي النقطة مثلا بالميوزك لما دا أشغل أغاني إذا أروح للكنترول سنتر غير يبين على مود أسوي بوز أو أرجع شغلة أو أعلي الصوت إلى آخره. إذا سويت بوز إله وقفته ورجعت له بس خلينا نقول مثلا ورا ساعة أو ورا شوية أو أي وقت أرجع أشغله ما راح يشغل نفس الأغنية، يرجع يشغل راندومايز. هذا ما كان موجود قبل. فالكنترول سنتر ما أدري كله طب كيف قاعد إذا يشتغل ما أعرف. زين شنو أغنية مرات ما أدري مين يشغلها غير سخيفة ده دور شو اسمه أي حط كلاسيك حط ياني حنان ياني أشجع ياني أنا أحب ياني تعرف يا ياني بهم علي يا ياني بهم هذا المقطع اللي كان يستخدموه بالأخبار ستاندينج موشن وشي سريع وهاي ستاندينج موشن أو وذ إن أتراكشن. مرات همنا بالكنترول نرجع لموضوع الكنترول انداس عندي البلوتوث اللي جاي جوا السهم ها لما تنزله اوكي فما ينزل انداس البلوتوث لا تفتهم شلون يعني لما اسوي ما ادري ابدا مو دانر انت تدري ايش تسوي؟ اعطيك الحل لهاي المشاكل اللي انت تصير بي وياك. هسه انت صح، هو هيجي انه السهم صاير فوق البلوتوث هاي، لكن انت اذا تلاحظ كنترول سنتر لما يكون طالع لو تسوي سوايب من فوق الشاشه من النهايه ترى هو راح ينزل، ماكو داعي انت اصبعك يجي على السهم 100%. اي ممكن اي، بس انا شنو قصدي، هذا مو اندرويد، هذا اي او اس، ما تحتاج كتالوج على مود تستخدمه. ايش بيش وصح يعني؟ ترى النقاش ومش ترى لا لا لا لا ما اقبل الا بلاك بيري بانه هيك بتفهم ما يمنع. ايش فيه؟ لا لا جديات، هي انا حكيتك مضبوطه انمار، بس ما كان هيك قبل، يعني ما كان النظام هيك شيء لازم تحرك ايدك بالطريقه الفلانيه على مود تصير الشغله الفلانيه. انت بالعكس كان يشتغل وياك باي طريقه انت تريد. انا انت ما فهمتني، انت هو هيك لكن انت مصر انه تحط ايدك هيك على السهم بالضبط، ماكو داعي لأنه هو هذا الطبيعي، لما تشوف سهم ايدك يروح على السهم ما راح يروح ايدك، يعني ما تفكر بس باللي بس فوق. انت هاي دانر بس اني يابا للي يسمعوني مره ثانيه يعني كل شويه تلاف راس الناس، الناس تجي تسمع وتروح كل شويه تجرجر بهم يابا شنو هذه خطايا. كتبوا لا لا كتبوا، لازم تكتبوا ساندوني بس دائما صدق كتبوا، احنا نحتاج تفاعل. انسح شايتي لو بالبدايه كتبوا لنا بالضبط. المهم انا خلصت البوينت مالتي وان شاء الله على الكنترول. لا اكو شغلات ثانيه بس اكثر شيء مضوج الكنترول. هسه واحد لاخي يحكي عيني. انا بالنسبه لي يعني الصراحه من صدق وصلت مرحله اليوم، خصوصا اليوم دا احس البيتا 6 كان احسن من اي او اس 7 هذا. هسه الفاينل ثقيله هاي ترى، اي مو صدق ثقيله، لانه يعني دا تصير وياي شغلات مثلا اليوم ابسط شيء على غفله وقف السفاري وقف ماكو هيك صفن دا اريد اسوي سكرول دا انزل لي جوا على ما فاتح واي برامج، لا شلت فاتح السفاري واتساب وفايبر، حتى انا قلت خلي اشوف والله المالتي تاسكينج خف فاتح واي سوالف، شلت بس فاتح هذول ثلاث ابلكيشنات بحيث يعني صفنت هاي شنو. ما عدا هذا بالايباد اكو شغله مرات على غفله الباك جراوند يصير اسود على غفله هيجي ما تعرف شلون ويرجع. يعني سيريسلي دا احس انه بمشاكل اكثر من البيتا 6. البيتا 6 شفت بيه مرتاح، شفت بيه ولا احس بمشكله زين. احنا شيء اوكي شو راسه سكتنا عب ولك. لا لا لا والله لا بالعكس حكيت صح. اقول لك شغله همينه نعم لاضافه لهذا الحكي ما حكيت على موضوع المالتي تاسكينج، لما تيجي تطفي البرامج هاي ما لها دخل يعني، ما بس هيك بدي اسال انتم رايكم الطريقة هاي انه تطفي البرنامج واحد واحد انه تسوي السواب هاي اللي فوق تحرك اصبعك انت بس تشوف ايش راح اقول لكم هاني مو ابطا من انه كان الاكسات وهاي زين خلصت؟ لا لا عندي اسال اي زين حجاوب اقدر اجاوبك؟ اي اوكي واحد يعني زين انا الصراحه بدي احكي بشكل عام عن تجربتي ويا الاي او اس 7 مثل ما الشغلات هو حجاوبك اثناءها. بالنسبه للمشاكل ما قلت عندي مشاكل عوالك كل شيء يشتغل طبيعي عندي بصراحه دا احب اكثر للنظام بعدني انا يعني مصر على النقاط اللي حكيتها بالمقالب اول ما نزل واللي حكيناها بالحلقه يعني السابقه مال البودكاست اللي حكيت انه يعني صدق هي بعدها مو ابل مو يعني ما اكو هذا الفتشي كلش الماجيكال بالنظام بس يخبل هو انا كلش حابه كلش راضي عليه. الاب ستور دي يشتغل صار رجع طبيعي دي يشتغل دي يسوي لك الابديت لما ينزل راسا يقول لك فتشي صار كلش مرتب وعندي هسه ابديتات اثنين يعني دا احكي ودا اقلب ف كل شيء جبتي مرتاح وياه. وماذا انا متعجب من انمار دي يقول سفاري عند دي تشلب وانت تقول كنترول سنتر وهذه كنترول سنتر يعني انت مرتاح بي يعني كلش مرتاح بي و... يعني مو انه دي صار عندي فت خلل صراحه يعني كلش شفت هيجي انا كلش حابه الكنترول سنتر الصراحه كلش فادنا انا كلش بدي اقول مو مفيد انا ما بدي اقول مو مفيد انا بدي اقول بحكي لا لا يا باللي تسمعوني تعرفوا روحوا كتبوا منو عني اليوم جرجر الناس وياك ظل جرجر الناس. لا لا أنا مدى أحكي على الكنترول كدقم مفيد لو مو مفيد، أنا دا أحكي لما نطلعها وترجعها هاي الحركة مرات ما تجي وياي شوف بالذات بالذات لما يكون لما يكون أكو كيبورد خالك خالك أنت تستعمل كفر زين أوكي إيش دخل الكفر تستعمل كفر يس بمبر مو كفر ما تطع هاي الأغنية ما اشتغلت أوكي الكنترول سنتر دستم هاي باوع باوع أقول لك على القصد اللي علمك أصلاً أنا شوف بس الناس اللي يسمعون أنا شخص فقير ما دا يوصل لي أي شيء بس أنا دا أشك بأنمار وعلي أكيد يوصلهم فلوس من أبل مهسة قلت السفتر يلعب النفس لعبات نفسي مني خلاص إذا إذا أنمار يوصل لي فلوس من أندرويد لا تخليني هسا أطلع من من من الآي أو إس ومن أبل ومن آي أو إس كافي رجاءً رجاءً شو يعني شبيكم يهدد لو يطلع من آي أو إس كافي شبيكم هدوني من عادي يجري يتركنا ليش ليش بقول ليش خلاص أنا في أسمعني أي علي كمل بلي بالنسبة للكنترول سنتر أرجع أقول لك كلش فادني والحد الآن صدق ما بقد شيء بي ما استعملته لا الله لا يكذبني بس الايروبلين بعدني ما استعملته بس الباقي كله جربته مو جربته هيك يعني بس لعب لا انه صدق احتاجيته مثلا حاسبة التوقيت الساعة الفلاش لايت من مرات هاي خصوصا لما انام قبل ما انام لازم اتشيك على بنتي انه اشوفها مضغطة زين وهذه خف اي تشيك عليها فدام افتح فلاش هيك بوجهها وبعدين فهذا يعني صدق يعني استفاد من الكنترول سنتر وما عندي اي مشكلة بي اني انا مدى استعمل كفر اليوم شنو طالع فشفت واحد رجال كبير بده يحكي على ما فهو فتح الحكي وقاعد يحكي على التكنولوجيا وشون هذه فصار الموضوع كلش طويل بالاخير صارت على حكي على الشاحنات وانا مستعجل ارجع شاحنات يعني اللوريات الكبيره وهذه بس المهم دي طبعا اول مره عبال شاحنات تليفون انا من بعدين ما من اعرف احس سوء فهم فقاعد فرصه يعني ما سبب ما قاعد قال انه بدا الحكي انه شويه على الكمبيوترات بعدين وراه قام يحكي على اي او 7 وهذه فقام متندم فدا اقول له اني دا انطي طرق حتى يعني دا يقول هذا مثلا كلمات ما دا اشوفها من شنو فقلت له بفوت على الاكسسبيليتي تقدر تسوي التكست تسويه بولد حتى اي هاي النقطه كلها الناس اللي يسوون تقدر تكبر التكست سايز همينه موجوده من ضمن يعني الاعدادات مال اي او 7 الخطيه انه اثنيناتهم مسويها بس هو ما دا يشوف يعني هو رجال كبير يعني قال بعد قال لي كان حيدخل 70 بعد كم شهر ما شاء الله اي لا لا رهيب ونعد يونس بالحكي وياه ف فالمهم ضل يسولف انا ما عندي هذه سلم لي عليه ان شاء الله الله يسلمك والله خوش خوز من اهل قبل في اللي يقول لي انه كنترول سنتر يقول لي اوصل له مدى اقدر فخطايا انه يعني هو بالاخص دا يريد يجربه من اللوك سكرين دا يريد يفوت له وما دا يقدر يفوت له فانا من ظليت احاول بعدين وراها اكتشفنا انه من ورا الكفر مالته مدى اقدر اوصل يعني هو تعرف الحركة مالته لازم تكون انت كلش من حافة الشاشة يعني اني لما ارد انزل تعرف شلون ارد اصعده مرات اخلي ايدي على السواد على المكان يعني ما بي شاشه واصعد اصبعي حتى اضمن انه راسا انزل اطلع على الكنترول سنتر عرفت شلون انا دائما احط ايدي على الهوم واصعد انهم انا السد علي شلون اي بالضبط علي من نفس هو شلون الكفر مالته على مود ماذا يطلع هو الكفر مغطي الهوم دبابه من هذا الدبابه كبير اوكي فقلت له من ورا الكفر وهذه فقال لي لا شلون والكفر فالمهم بعدني طبعا نقاش انه حلو انه احنا كليتنا هيك ما عدا اني يعني بس انا خرافي احسنكم كلكم احسن منك الله يخليك متواضع دائما دانر انا صديقي انترنيت يعني هذا من في السؤال لكم انتم شباب وهمين اللي يسمعنا انه اذا يعني عجبكم جاوبونا عليه انا في سؤال بصراحه اريد افهمها نفسيا ليش لما نشتري تليفون راسا لازم نشتري وياه كفر شنو الفكره حد حافظ عليه وبعدين نجاوب احنا لو هاي بس للناس. هذا هذا بعدني داصيغ بالسؤال. انتظر عزيز. عزيز المواطن. زين. ليش ليش يعني انه نخلي له كفر ونحافظ عليه وبعدين زين شو الفكره احنا ناخذ مثلا لون ذهبي او ايفون اسود ونخلي له كفر يعني حيروح يشيلونه. اوكي زين انت يعني يعني راح تبدله وراح يكون هو نظيف ايش راح تستفاد؟ فعن هذا هذا السؤال من يعني تناقشت وياه هذا الرجال وش قال لك بالله هو يعني هو هم دي يقول لي احنا عندنا يعني حاله نفسيه انه قال دي احكي على سياره اشتراها بال65 ما ادري ايش وقت وكان جديده فالكوشنات من هاي خال لها الحافظ وما ادري شنو هذه حتى على مد... قال بالاخير انه ورا ما ادري كم سنه عدقت السياره بعد خلاص انتهت قال وديتها للجونك يارد ودا يعني اضيفها بعد يسقطها زين ويلا شال من عند ال الكفر هاي فقال قال ما استفاد يتشيان يعني الوقت كله مغطيها ومدى اشوف الخامة الاصلية مال كوشن وبالاخير راحت الجنكة فهي يعني هذا هذا السؤال اللي يعني ببالي ليش احنا ايش نسوي تخوف استعمله هو مثل ما هو فضل والله تعرف علي انا انا بالنسبة لي انه عندي عندي تاريخ مؤلم بهالشغلة صارت صارت عندي عندي مثل شو انا اقول لك مثل فوبيا انا انا بالمناسبة تليفوني بالبيت يعني ما احطه بكفر بس من اطلع متعود لازم احطه بالكفر لانه ما تعرف انت يعني بالبيت من يوقع يوقع على على مثلا زوليه يوقع على فتشي يعني ما يتاذى التليفون شنو انواع الزوالي مالتكم ما ادري دبل فاليو عاد صوف صوف شنو صوف ما ادري يعني شنو نوع نوعها واحد تسوى واحد يبوك لا اصلا مو زين اصلا اذا وقع عليه التليفون يعني احتمال الوقعه اسوء من الوقعه على الكاشي صب اي اي فلانه مثلا يعني فعلا انت من تكون طالع برا مثلا بالشارع اذا يقع على على الاسفلت مال الشارع يعني التليفون خلص اقرا عليه السلام لو ايش ما يكون التليفون يعني يعني اذا وقع على اتجاه الشاشه خلاص ها باي باي باي باي يعني زين اشتري له بامبر او بامبر بالضبط انا انا دائما بامبر على مود الشكل حتى لا يخرب انا بالنسبه لي البامبر ما احبه لانه البامبر اللي تجربه وياه هم حلوه بالفور اس ماتي انه كنت مشتري بامبر وكنت كنت يعني 24 ساعه محطوط نهائيا ما افتحه بعدين بيوم من الايام يمكن ورا شهر فتحت البامبر اشوف اشوف كلها اثار مال البامبر رايحه مذوبه شلون الصبغ اللي على الحافات مال الجهاز مسوي بي حتى شخوط وصايرة هيك بي نقاط بحيث كلش انقهرت بوقتها فقمت اكره عالم البمبرات هذا لما كان الالمنيوم حبي بعدك مقهور؟ ايه لا حد الان مقهور زين بعده الالمنيوم هو تليفوني لا يعني الالمنيوم هذا الرأسه مباشره قصدك الفور اس يعني الالمنيوم الالمنيوم اي بس هسه الالمنيوم عليه صبغ بس هسه الاسود والابيض لانه عليه صبغ بعد بعد يعني بعد اقوى بعد اسوء انا اقول لك أي صح بعد اسوء يعني ثاني هسه شلته انا دائما حاط بمبر شلته فضيحه بصراحه قلت لك اياه اي البمبر يعني اللي حتى بس بس اذا ما احطه راح يكون اسوء لانه احتمال يوقع اكثر يعني الضربه راح تجي مباشره لهذا انا شو اقول يعني كل واحد اللي دا يسمعنا ويستخدم بمبر دائما حاول انت كل يوم افتح البامبر نفه بمثلا اسيتون او كحول والتليفون دير بالك نفه الكحول لانه راح يعني يتاذى انا اعرف عبالك عبالك تفتح داينامو من لا من صدق لا بنزين لا من صدق من صدق علي لانه يعني ما تعرف انا بوقتها صدق انقهرت على الفور اسماتي الفور اسماتي كان جديد يعني كل شيء ما بي صدق محافظة عليه كنت اجيت افتح البمبر اشوف هيك فد اثار غريبه عجيبه لانه البمبر قد ما محصور مثلا تيجي مثلا ذرات مال تراب شوف شنو مو هاي الظل تظل تضرب بالجهاز فتصير هيك مثلا بقع نقاط ومرات انت مثلا اذا تحرك التليفون حركه قويه البمبر شويه يتحرك والقد ما هو يقعد بقوه على التليفون هاي الحركه تشخط الجهاز ما انت هاي بس انت لا لا احد ياخذ نصيحة الما اوكي شنو شنو ابك ابك جايبي بس يحكي يعني هذا الكفر ماتي والله لا استخدمه للفايف كلش يعني مرتاح عليه اللي هو هيكس يكون جلد يعني انت تحب شغلات رسمية يا عمي كشخة لا والله ليش في الهيكس لا رسم ولا شيء جلد اي بس هو من الداخل نايلون بالمناسبه مو نايلون مثل البلاستيك القوي بس لانه اساسا ما يسقط التليفون لا والله شوف تليفوني انت لو تشوف الفايف يعني انا ياه اللي شوف الفايف مالتي لانه اسود يقول لي شلون محافظ عليه لهالدرجه هسه حيوقع التليفون طبعا يتكسر اها اي بالضبط اول ما ننزل الحلقه راسا شعب يعب بسرعه بالضبط حبيبي بسرعه اي لحق عليه اقول لك طبعا الموسيقى اللي بالباك جراوند مو هاي الجاز مو اها اوكي دا احس روحي بش يسمونه فيلم جاد فادر ما ادري ليش هو تسدير بالك انت بس كل شوي ندار لي ورا شوف تاكد من ظهرك لا حبيبي جاد فادر تعرف الداريت جاد فادر ياتي تسمعون جاد فادر تحبون اسمعكم جاد فادر لا لا انا ما احب جاد فادر شنو لا شنو بحب جاد فادر بس اقول لك مسامعيها زين نرجع خلطيكم احصائيات اعطينا احصائيات خلال 7 ايام الاي او اس 7 وصلت يعني باليو اس بدي احكي لك تعرف شلون وصل الى 52% انه يعني انه الناس نزلته المستخدمين مال امريكا وخلال اول يوم 18% انه نزلوا للاي او اس 7 ترى هوايه طبعا مو كلش هوايه نايس كل حلو كلش هوايه بالرقم طبعا مقارنه بالاي او اس 6 خلال 7 ايام اللي هو اول اسبوع الاي او اس 7 51 قلنا الاي او اس 6 حصه 47% فيعني انت شوف ال اي هو 6 اقول لك ما كان افرح على روحه الام والتيم كوك اذا هي متوفاه لانه شو اسمه لانه طرد ذاك سكوت فورستل اي صدق يعني همزين طلع سكوت فورستل طبعا انا احب هيك اضيف شغله على حكيك علي مال الاحصائيات ما ريت طبعا ها شنو عنك شو اسمه اي او اس 7 مو بس انه يعني حقق شلون فد اعجاب قوي بين المستخدمين الايفون بلش يعني يجذب ناس كانوا ما مفكرين بالايفون يعني ابسط شيء هاي الصدق اي صارت تجربه وياي يجي حلوه يعني شلت بسمارت باي فشفت صديق يعني من زمان اني ما شايفه وهاي فاني اعرف هو من زمان يستخدم اتذكر كان بلاك بيري وبعدين هسه دا يستخدم اشياء هاي اللي هي مال ويندوز فون لوميا وهالشغلات قال لي اني اي او اس 7 من شفته وشفت اللي دا يستخدمه اني هسه ناوي اخذ ال 5S ولانه اني جدا عجبني الاي او اس 7 وشكله حلو وهاي فقلت انه يعني شنو عجبك بيه هاي قال لي اني كنت اضوج شلون من الايفون لانه كلاسيكي كلش ومن سنه 2007 الشكل ما تغير كلها تغييرات بسيطه تباوع على نفس يعني تباوع على اي او اس 1 تباوع على اي او اس 6 تقريبا هم نفس الشكل وشكله رسمي زايد عن اللزوم انا احب التليفون الملون احب الالوان احب هيجي الشغلات شلون البراقه ومن هالاشياء ما يعجبني يكون التليفون كئيب فأنا كلش عجبني وخلص راح اخذه وحتى قال انه ولد صديق عندي هم من وراء اي او اس 7 راح ياخذ ايفون فاليوم هيك جذب انتباهي انه فعلا يعني جابت شريحه جديده من الناس بالضبط يعني ابل بنفس الوقت حافظت على الناس اللي يحبون الديزاين مال ابل اللي هو هذا الديزاين البسيط بنفس الوقت هاي الالوان وهاي التنوع ركز هواية على فئة الشباب اللي هم نقدر نقول احنا اكبر فئة اصلا بمستخدمين التكنولوجيا كلها يعني وبنفس الوقت حتى مثلا الناس الكبار اللي هاي هم يحبون اي او اس 7 يعني انا ابسط شيء ابويا عنده ايباد ميني نزلت له الاي او اس 7 كلش عجبه هسه كلش متونس على والله يقول لي عبالك جهاز جديد عندي. حلو والله يعني كل شيء يقول لي هذا السوفتوير كلش حلو كلش مرتب حتى هو عجبته هاي هذا الباك جراوند مال الخضار والاعشاب وهيك شيء حاطها وهيك كلش متونس منه على ايباد بعد اقول له عبالك ايباد جديد صار عندك يقول لي فعلا عبالك صار عندي ايباد جديد وايه يعني انا هذا من كنت بدي اعرف عنها انه شنو راي الكبار، لانه هذا باعتبار التصميم الاي او اس 7 شويه مال الشباب، فحلو انه يعني راي الكبار هم هم متونسين عليه انه دي يحسون لا عاد انه يقدرون يتونسون عليه انه يستعملوه هذه يكونوا. تدري ليش علي اني اتوقع انه لانه اي او اس 7 بهاي الخاصيه انه انت اذا تغير الباك جراوند مال جهازك شبه نوعا ما التليفون كله يتغير او الجهاز كله، يعني اللون مالته يتغير والالوان مالته تتغير، فهو شفافه بالضبط بالضبط. يعني احنا اني مثلا بالنسبه لي حط هاي الزرقاء ام الدوائر لانه يعجبني هيجي الوان براقه وحلوه. مثلا عمي براق ما ادري ايش انت كلش صار يعجبك تتبرق علينا. لا هاي الكلمه بتعلمها جديد بنات من حكي المهم. تستاهل انت ورده اي مثلا ابوي عجبه هيك الالوان الهادئه، يعجبه اللون الاخضر، حط هاي الصوره مال اعشاب وكلش متونس هسه على على الايباد ميني. والله حلو. انا ابوي ما يستعمل شو اسمه، لا انا ابو ولا كان ابوي ابل جيك. والله انا ابوي من القوات شو يسمونه المعاديه. من هاي دا اقول على من طالع دنا. لا لا انا كلها على مود البحث العلمي. شنو الربط؟ ما اعرف ما ادري ما ادري شنو البحث العلمي اللي شلون يشغل الكنترول سنتر، شنو البحث العلمي ما ادري. ما خلص هو هيك زين اقول لا عشان أقول بالنسبة للوالبيبرات إحنا بالمناسبة ما طول الأنمار استجاب ذكرها. بالضبط هو أنا بس. الخلفيات أنا طبعًا كلش حابها حاليًا دا بعدني دا استعمل مال أبل نفسها، بس استعملت الفترة ويعني ناوي أرجع له، بس حاليًا يعني ما أدري صدفة استعملت مال أبل اللي هي مال سما هاي الحلو كلش حلوة. كلش حلوة صح. هي مال الفضاء مو سما طبعًا. أو هاي سما تتوقع. المهم هاي مجاوبونا عليها انتو خمطين الحلقة. لا سمع سمع اللي بيها الكرة الأرضية هذاك فضاء، هاي سمع بس سمع مرتب. شنو الكلمة يعني شو ما أعرف يعني. أنا عجبني الجبل، عجبني الجبل كلش هو مرتب. احنا اليمنى وماكو شي مرتب. أنا بالنسبة لي تليفوني حاط وال بيبر جي تي اي 5 تريفر. خليك ميتو تعرف يا لقطه بيها هذا اللي مأشر على رقبته. انت أي انت مخليك انهم كات فروم هير. اي انهم لا بس الصراحه احول للدايناميك، الصراحه احول للدايناميك للدايناميك ما ادري يا بجاوبني وردي جابو دنر شكو هاي هاي من كتبوا عليها يا دايناميك اختار منهم قولوا له شي حط شي حط يا صوره. نرجع اللي احنا عندنا من انشأنا موضوع اللي هو على تطبيق اسمه بلور. فشي كلش بسيط، عبارة عن تختار الصورة تريدها اي شيء ثاني دحت وياكم ودا اختار اي صورة. مثلا نختار صورة بتي هان قلبت فرنسي ما ادري اوكي ماشي زين. يطلع لك اختيار انه انه انه يعني تضيف على نوع الايفكت الضبابيه، ضبابيه تعرف شلون شويه ضبابه لهذه تضيفها عليه وراها خلاص تدوس عليه علامه الصح يطلع لك اياها على الهوم سكرين على اقصد على الفوتو البوم وراس تستعمله وتخلي باك جراوند يطلع شك شق. انا بصدق احبه صدق حبيت الابلكيشن و يعني كم وول بيبر سويت عليه فشي كل السهل وهذه ب 99 سنت موجود يعني هم البلور يسوي مو علي ايه. بس غريب ما حسيت هذا البلور اللي احنا نعرفه فد بلور هاي يعني تحس الصلق من البول بيبرات مال الجهاز اللي تجي ايه. هي هنا الفكره هو هي هم هاي ظهر فكرتهم بيها وطريقه يعني على قولتهم اكسكيوشن مالته كلش مرتب. فأنا استعمل هذا ما تقدرون تنزلوه تستفادوا منه يعني تخلون شغلات الوال بيبرات لأنه مرات تعرف أكو خلفيات ما ترهم كل شوية الآيفون لأنه يعني تخبط ويا الأسامي ويا هذه ولو الالجوريثم إذا ذكر الخوارزمية حكينا عليها اللي هو يغير خوارزمية اللي اكتشفتها إنه يعني ذكر بوقت سمعنا عليها اللي هي شو تسوي تغير لون التكست لون اسماء التطبيقات بدل ما تسويها مثلا بيضه هي يعني بالعاده اذا أيه. اذا الخلفيه تكون همينه بيضة او فتش كلش فاتح، هي من وحده الايفون يغير لك التكست اسماء التطبيقات وهذه كل التكست يحولك اياه يسوي اسود او فتشي مو الاسود يسوي أيه. مثلا درجات الجري لما ما يوصل للاسود درجات هو الرمادي الرمادي. والحلو شرت اقول لك نسيت بصراحه. هو حلو زين شد هذا يقول فشي كلش مهم كلش وراحت عليكم كلكم خلوا علي ابن انتنيين بالضبط. احكي السلبيه لو هيك حتى نشكلها ايجابيه وسلبيه ايجابيه وسلبيه. ها ذكرتها أنا ربطتها إنه ليش التليفونات وبالأخص الآيباد والآي يعني هو الآيباد أكثر شيء أو الآيفون لما تريد تخلي الوالبيبر شوية أخذ له كم ثانية عما يقبله أو عما يسوي له إنه يعني سيف ويخليك يكبر الحجم مو يكبر صدق شوية أعتقد يقرأ للوالبيبر يشوف شنو اللي يحتاجه حتى على مود الألغوريثم لما تشتغل. اوكي ممكن ممكن حكي منطقي ولطيف وحلو. شكرا لك الله يخليك. صاير ينطلع بيك علي ينطلع بيك. ايه انا اقبلك ويانا ككاتب هي باع الها. زين انت شو ردت تقول ده؟ لا هاي تذكر اكثر من واحد دزلنا على السلبيه مال موضوع النوتيفيكيشن اللي يصير بس حتى ننوه الناس للموضوع اللي عجهم هاي النقطة اللي هو أعتقد بالواتساب علي وأكثر من برنامج هاي ماذا أذكر برنامج الله سواء أكثر شيء بالواتساب لما أنت تفتح الواتساب رأساً يطلع لك مسج يقول لك النوتيفيكيشن أو الإشعارات ما تشتغل إلا إذا تربطها بالآيتونز تسوي تزامن. طبعاً حتى لو سويته ما راح ينحل هو هذا ما له دخل. ما لقينا اي حل للموضوع بس بوكت انت فسرته واعتقد هو تفسيرك الاصح واعتقد هسه المشكله بدات شويه تختفي اللي هو اللي دخل بالسيرفرات مال النوتيفيكيشن قاعد يخربط ويا بعض الاجهزه بس انا كل شيء رجع طبيعي حسب ما اشوف اني على طاري قول على طاري النوتيفيكيشن خصوصا هم صارت وياي شغله بالواتساب وجربتها من غير ابلكيشنات هم صارت وياي. هسه واتساب مثلا انت ده تستخدم الواتساب طلعت من نوراسا طفيت التليفون اذا مثلا ورفت ثانيه من تطفيت التليفون وصلك نوتيفيكيشن هم واتساب نفس الابلكيشن شنت بي تشوفه على الشاشه يطلع مثلا رسالتين ثلاثه وراها فجأة يختفي النوتيفيكيشن ويختفي حتى من النوتيفيكيشن يعني. يختفي حتى من النوتيفيكيشن كأنه ما قريتها. أوكي بحيث أني هاي اللي صارت يمي صفنت هاي ليش بحيث ثاني عبالي غلط بالنوتيفيكيشن أنه ما وصلني هيك مسج بعدين دخلت على الواتساب لا فعلا أنا عندي هيك مسجات. هاي لو صار وياك بالاي مسج كان قلت لك فتحته من غير الجهاز بس واتساب ما راح اقدر اقول لك. لا بعدين اي مسج نفس الشيء صار وياي جربت لازم تكون فاتحه من غير مكان اذا اي مسج جبت تليفون ثاني وجربت على الفايبر وجربت همين على هذا التانكو صارت وياي نفس الشيء كانه اكو فد غلط دا يصير انه انت مثلا اذا هسه طالع من الابلكيشن وراسا طفي التليفون خلال مثلا ثانيتين او ثلاثه اذا نوتيفيكيشن من نفس هذا الابلكيشن الحلو انه الغريب يطلع النوتيفيكيشن برا على الجهاز لكن هيك لحظاته يختفي وحتى ما يطلع لك مثلا هذا الرقم بالاحمر على الابلكيشن انه يابا واصلك شيء لا لا لا خلاص هاي ممنوع تشوف النوتيفيكيشن. انا اقول الحال انه تمسح الابلكيشن وترجع تنصبه اي تراكو هواي مشاكل كلهم حلت تانجو هاي كلهم معقوله يعني اي انا ما ادري قلت لكم ليه ما ادري صار عندي مشكله نوتيفيكيشن كم مره واحده صارت عندي المهم المفروض كلها ترجع عن نوتيفيكيشنز لان هو السيرفرات كلها صارت بالضبط انا صارت بس ويا ميل بوكس وميل بوكس طلع هم المشكله من يومهم ويا الابديت مال اي اس اي ميل بوكس. ميل بوكس منهم سووا ابديت ترى ميل بوكس وحلوا المشكله. اعرف اي سووا ابديتين تقريبا بالضبط ورا راح اسلم طلع ابديت الاخ. زين خلينا هسه نحول على الموضوع اللي هو الايفون 5S والايفون 5C. طبعا خلال احنا يعني احنا طبعا نزلنا الحلقه ورا ما نزل ايفون 5C وتاخرنا بيها. يعني احنا كنا مسجلين قبل يعني ما ينزل ايفون 5C كنا مسجلين عمود الاي او اس 7 وتاخرنا بيها لانه انتهينا بالتغطيه مال هو على الايفون. وبصراحه هو انا المسؤول يعني تعبت كلش لانه هو الاقرب ستور الي يبعد ساعه وشويه الله يكرمك. يعني صارت رحلة علي لما رحت وجيت وهذه بحتى من رجعت انتوا تدرون بها الوضع يعني كلش تعبان يعني حتى ما قدرت انزل البودكاست وهذا يعني بس قضيتها نوم تقريبا يوم كامل يعني بس نايم وشيلو على القناة فقاعد متمدد يوم في المره الكانت طبعا بالنسبة لل يعني الواحد اذا يريد يروح للأبل ستور وهذه طبعا يحتاجها واحد صدق يكون مخطط لها وأنا سويت يعني سويت يعني تخطيطنا كان صحيح بس الطلب كل شيء هو على الآيفون 5S مو على الآيفون 5C بحيث يعني رحت أنا هناك كم أقدر تحصل الآيفون 5S إيه مع الأسف طلبنا يعني أنا طلبته أونلاين يعني هو شو كت صار عندي يعني انفتح الطلب الأونلاين مع آيفون 5S هو بيوم 20 سبتمبر يعني هذا الشهر انفتح الطلب مالته الساعة 3 بالليل اوكي فاني كنت مخطط يعني اصلا اطلع من البيت بساعة 3 بالليل فاللي سويته هو طلبت من الانترنت ورأسا ركبت السيارة وطلعت طبعا هي حلو انه يعني مثل مغامرات يعني واحد شو اقول لكم يمكن الواحد يحتاجها بين فترة وفترة انه يطلع يكون بوحده يعني بس هو والطريق تعرف تخلي الاغاني وهذه خلاص بس تظل تماشي بطريق عدل وش اظلم كل شيء ماكو ولا ضوء بس انت والشاحنات بحسيت تروح يعني من هذول شو اسمه طالع شايف جيمسيات كانت تروح من عمان لبغداد وبعدها هي تروح تجي فحسيت روحي ابو جيمسي شو طالع لا هذا من هذا ابو جيمسي يطلع يوصل لعمان ويرجع لبغداد فارغ هو صدق انا حسيت روحي هيك فيعني قضيت انه يعني عما طلبت عما رتبت جنطتي وخليتها بالسياره هذه حتى صار ثلاثة و تقريبا 3.5 صاير هي باي ذا واي وصلت اليوم وصلت الجست الايفون 5S يعني ايه هي احنا طبعا راح نسوي مراجعه عن هسه بالبودكاست سريعه على هاي لانه كوما حكينا بيه وهذه فنظل عيد نسخه السخافه تصير فنحكي لكم سرائينا عليه فد شويه فالمهم يعني انت شوف من ذاك الوقت انا طلبت اليوم يلا وصلت وبعدين هسه الشحنات الجديده اللي واحد مثلا يريد يطلب راح تجي له انه بشهر اكتوبر اللي هو الشهر الجاي راح تجي تاخرت وهذه هالقد ما الطلب طلب كلش قوي عليه طبعا علي الحلو بموقع ابل انه كاتب لك اكتوبر هيجي يعني كاتب لك اكتوبر لا تعرف لا بالبدايه بالضبط لا بالنهايه بحيث يعني هيجي فتحركه بصراحه كلش هيجي تحرق الدم زين على الاقل قول لي beginning of October مثلا mid October لا لا October هيجي ايش وقت ما يجينا ننطيك وكيف احتمال ما ننطيك همينه هي مو هي هنا انه هالقد ما الطلب بحيث اصلا هي يعطيك estimated بالشهر همين ابو بالايام دي يشتغل حتى تشوف الطلب التشقيق قوي عليه هاي اول مره يعني تصير يعني اوكي الايفون 5 كان طلب عليه قوي الايباد 3 اتذكر هوايه كان طلب عليه قوي بس ما وصلت مرحلة انه يعطيك استمت شهر كان تتذكر يعطيك استمت مثلا يقول لك 3 to 4 weeks 2 to 3 weeks هيجي يقول لك تتذكرون انتو بس هو انه يقول لك بشهر وهيجي اعلم بخيلك اركبوا هو انا لما طلبته بالليل همنا الطاني الاستميتد الطانيه فشي همنا بالاسابيع فاني انه قلت يعني شنو قلت لا شلون حيتاخر ما ادري شنو بس ورا ما شفت اللي صار قلت لا عمي رحماني وصلني وهذه بالضبط فعلى العموم انه يعني سويت الجنطه كملت غراضي طبعا يعني انت لازم واحد يكون متهيئ لما يطلعني انه تعرف منه انت راح تنتظر ساعات عندهم بالباب وهمين انت يعني الطريق بالنسبه لي طويل، فواحد يحتاج ويا الغراض انه شغلات اللي يحتاجها هذه، حتى مثلا شغلات تلهيك مثلا سماعات تاخذ وياك شغلات هذه، يعني تحضر امورك حتى تكون هناك تروح انت مسيطر. فرحت انا طلعت بال تقريبا 3:30 3:30 بالليل يعني نص الليل. وصلت طبعا لازم تاخذ وياك قهوه حتى انه شايف لما نسوي حادث بنص الهاي واي وماكو احد هناك، شارع فارغ فارغ فارغ يعني حتى شرطه ماكو، حتى شرطه نايمه زين. رحت اخذت لي القهوه من السوبر، فاضي كله يعني وقت كله. فعما طلعت من المدينه مالتي يعني انا صار تقريبا من 4 الى ربع يعني لما وصلت طبيت الهاي واي ومشيت بيه. فلما وصلت وصلت للابل ستور وصلت تقريبا 5 الى ربع. عما طبعا لازم انت الجي بي اس وصلني انا لذيك المنطقه بس ما وصلك يعني ما وصلك بالمكان الصحيح 100% برغم من انت مدخل العنوان كامل. انا استعمل ويز بال بالطريقه حكيت عليه قبل بالضبط. فالويز يعني الحلو انه وصي يعني انه يشتغل بالهاي واي، والهاي واي لانه تعرف انت مكانات يعني الطريق طويل وهذه، فمو دائما تكون شبكه مضبوطه 100%. فاللي كانت عندي اياها الشبكه اللي وصلت اللي هي جي بي ار اس، حتى مو ايدج، تعرف شلون يعني بعد اضعف من الايدج تحسيش. بس اي بس عادي هو ظل يعني مشتغل طبيعي يعني انه يطلع لك يقول لك النتورك ايرور ما ادري شنو هذه، بس عادي يعني هو دي يعني قارين كان ما مثل يسوي داونلود شوي للخرائط وشوي شوي يسوي داونلود لي قدام حتى تبقى انت بالسيف سايد. فوصلت هناك 5 الى ربع عما سالت ناس كانوا اكو 2 طالعين من المول كان ما انا حتى شكيت بهم كنت خايف قلت شافني اطلع مسلب شيء وانا قاعد اسالهم خصوصا انت تقول وين الابل ستور دازم لاين وهذه خلاص يقول لك هذا عنده فلوس شايل فلوس تشتري بالضبط. فعما وصلوني وطوني رقم السكيورتي خبرتهم السكيورتي قلت لهم وين اوقف وهذه فدلوني مشيت. فتوقعت يعني انا شفت يعني خالب مثل ما قلت لكم خالب بالي اوصل الساعه 4 الفجر، بس اللي صار يعني هذا التاخير مال القهوه على الابل ستور على الهاي يعني الاونلاين مالته. فوصلت هناك يعني بالخمسة تقريبا بالخمسة بالضبط انا طبقت يعني بالبارك ونزلت من السياره. فطبعا انا يعني هواي ناس كانوا جايين قبلي بس همي انا احسن من غيري لانه يعني هو كنا ناس جت يعني حد تقريبا يعني حد ما فتح الستور اخر شيء انه لما اخذت الايفون طلعت يلا انه شفت اكو هنا كان جايين وجبه. فتتخيل ايش قد اكو ناس همين هذول يعني بعد الخط يعني السر الانتظار بعده ما كله خلصان لما كان يعني فت شيء يعني صدق مغامرات اللي صار. فعلى العموم اللي مثل يعني احنا غطينا على الفيسبوك على تويتر اللي صار وانمارها منه يعني نشر المقاله بالصور والشغلات اللي حصلناها الاحداث. وصل لمن يعني الايفون 5 اس خلاص قبل اصلا ما يفتح الستور لانه ابل عدا نظام انه الحلو حتى الكل يعني انه توقف انت بالخط حتى تعرف انت حتحصل لو ما تحصل. فانه عندهم يوزعون الكروت شان كل واحد يعني كل موظف شايل صندوق بكروت مثلا انت يجي عليك يقول لك انت يا هو تريد يا ايفون يا لون ايش قد الحجم يا شركه تريد مال اتصالات حتى انه تحجز لك انت واحد يعطيك الكارت تخليه بيدك حتى انه جهازك يكون مضمون لك. فلما وصلني السره قلت له اريد اني تي موبل لان تي موبل يجي مفتوح ابل هاي اول مره اسويها تنزل تليفون مفتوح بالضبط اول بيوم الريليز اول يوم الريليز مالته بالضبط طلع الايفون انلوكت اي. فقلت له اريد اني ذهبي 32 طبعا مو لي بس سمعنا انه يقول هذا علي دائما كان يحكي على الذهبي هاي مو لي الذهبي بس يعني كنت يعني دا طلبه الذهبي بس مو لي والله مو لي والله مو لي والله مو لي والله العظيم. من عبس قلت له ذهبي تي موبل قال لي انسى ماكو. قلت له زين اوكي قلت له اسود 32 قال لي ماكو. قال لي اي شيء تي موبل ماكو اصلا خلصان منه. الناس كلها جاي متكرفت على الانلوك او هو اصلا ستوك قليل وبالذات الستوك مال الذهبي قليل كلش. وهاي مو بس يعني بالابل ستور اللي هو يمنا بس ولا بكل يعني امريكا كلها او بالعالم كله بالدول اللي فتحت يعني كان يوم يعني ويا يوم الريليس كلها اصلا قليل مالتها الستوك مال الذهبي. فبالاخير يعني انه ما يعني ماكو شيء انه اخذه. فانه اخذت الايفون 5C. طبعا الايفون 5C لما قلت لهم كان ما ادري صار فتشي عجوبه صارت بالعالم، لانه كل الناس جاي على الايفون 5S. بحث موظف مال ابل قال لي انت اول واحد تاخذ ايفون 5C. فعلا الابيض. الابيض حلو، انا اليوم استخدمت الابيض. الابيض كلش مرتب، هي كل بصراحه الالوان كلها ابل اللي اختارتها، هي فتشي كلش مرتبه. يعني الابيض تعرف يمكن هيك يعني اكثر لون هو مثلا فتشي هيك كبار، او فتشي مثلا يعني مرتب، مو فتشي شبابي. اي هو انا كلش عجبني الايفون 5C الابيض، او هو يعني هو كل الايفون 5C. فعلى العموم هاي القصة مال يعني قصة المغامرات مالتنا مال أبل ستور. اي لا كلش هي تونس، قلت لك اكثر شيء واحد يتونس بالطريق. اطلع بالفيديو، طلعوني بالقناة. جت يعني كم قناة سجلت قناتين كأنما هم وكاميراتهم والهايتشوب والقاعدوا يصورون هذه، فانا طلعت واحدة من الفيديوهات. هم انتك كرانش جوي تذكر؟ لا تكرانش ما يجون على مثلا ميشيغان، ذولاك هم نيويورك بيست. تكرانش همينة كانوا بنيويورك. وبالمناسبة احنا السنة الفاتت ايفون 5 اللي هو الفيفث افنيو ابل ستور، السرة مال ابل ستور وصل 8 شوارع، هالسنة وصل 12 شارع. 12 شارع اي 12 بلوكس بالضبط من الفيفث افنيو ابل ستور هما سرد ينتظرون 5S وال 5C. اهلا اهلا ضيفتنا جناوي، ضايجني انه ما اخذت لها ايفون 5S، شان عجبها الذهبي مود البصمه. زين انمار، انت جربت، قلت لي جربت الايفونات الاثنين من ال 5C وال 5S. اي والله يعني اليوم هو يعني انا من هسه احب اشكر محلات سمارت باي بعمان، لان او هاي مو دعايه. لا تشذب، مو دعايه، او الحلو مدافعين عليها. ليش تعرف ليش انا اليوم لما رحت هم مو مثل قبل، يعني بوقت الايفون 5 من نزلوه كان عندهم اوريدي جهاز انه تراي يعني يجربون الناس، لكن لما رحت عليهم ما عندهم هذا الجهاز، لانه كمية عندهم قليله. وقلت لهم شلون احنا موقع وعندنا بودكاست ويوتيوب وحابين. اوكي حلو. اي فهم يعني ترحيبهم كان كلش حلو، وفتحوا لي ايفون 5C وايفون 5S، فتحوا لي من النايلون. نايس. فتحوا لي وحطوا لي كيبلات وقالوا لي هاك جرب. وقعدت يعني تقريبا انا 3 ارباع الساعه شفت الايفون 5S والايفون 5C. طبعا الايفون 5S احب انه ابدي بي، اللي جربته كان هو اللون السبيس جراي. صراحه اللون جدا معجبني، لانه قلت ايفون 5C او 5S؟ لا هسه الايفون 5S نبلش. اوكي واحد واحد وصلت 5C. شو تريد؟ تفضل عيني اطلب. انا اريد 4S. 4S متى 4S؟ ويا سيري. ويا سيري اريد. اوكي سيري صاحبتي، لا حد يتقرب عليها. اه تغيرت سويت عملية تجميل الصوت. ما يخالف، اني حسيتها على هذا الشيء. اوكي كم مليون دي احكي يا صاحبتك؟ ما ادري. المهم اوكي، ال 5S اللي جربته هو لون اللي هو السبيس جراي. طبعا اللون ما عجبني لسبب انه يعني اللون الحافات هذا الجديد اللي هو جراي على فضي نوعا ما، مراهم ويا الأسود، مراهم ويا اللون الأسود مال الجهاز. يعني الآيفون 5 الأسود كلش أحلى، وفكرة إنه مثلاً هذا اللون ما يطلع بيش خوط، طلعت هاي الفكرة جداً غلط، لأنه الجهاز اللي طلعوا لياه هو ديباوع أكو بيش خطة جاي من المصنع بيش خطة. أوه هاي السالفة بعدها نفس المشكلة. أوكي اي ف يعني بصراحه هذا اللون ليش غيرته ابل ما ادري، نو بوينت. المهم نجي طبعا على اول شيء احنا نستخدمه هو البصمه. طبعا البصمه يعني نهائيا ما توقعت لهالدرجه تشتغل بهالطريقه الحلوه. تجي كست اب، السيت اب مالته جدا بسيط، تحط اصبعك وشوي شوي تبدي تحركه حتى تاخذ الاصبع كامل. بعدين المرحلة الثانية يقول لك سوي اسكان الأطراف أصبعك حتى أنه ياخذ شكل الأصبع بالكامل. وراه ورا ما تكمل شلون ما تحط أصبعك سواء على الحافة سواء بالنص راح ياخذها الجهاز. واللي تفاجأت بيه بال5S السرعة اللي تستجيب بيه البصمة، يعني بس تفتح التليفون بس حطيت أصبعك رأسا بنفس اللحظة. نايس حلو. يعني شلون مثل يعني هو حلو انه فتحت موضوع البصمة اللي نعليهم من اتوقع عند بالضبط. يعني أنا اللي فاجأني ورا ما حطيت البصمة، أوكي حطيتها وشفت هذا الطريقة السهلة عن ودي تحطها وشون إنه يريد يسوي سكان على الكل حتى تشلون ما تحط أصبعك يشتغل. اللي فاجأني السرعة إنه بس حطيت أصبعي على الهوم بتن رأساً بنفس اللحظة رأساً اشتغل الجهاز وانفتح. هو بالضبط. هو ترى في شيء لما جربت التاتش آي دي ذكرون بالمقالة مالتي قلت يعني وقفت بالآي أو 7 فتشي نقص اللي هو الإشارات يعني شلون يكون ماجيكال اللي هو حكي مال ستيف جوبز انه ماجيكال انه it just works. مجوز ما شفتها بالآي أو 7 بس بالتاتش آي دي صدق شفتها. عبارة عن مثل ما قلت انمار يعني ما عندي شيء أضيفة أكثر. فتشي كل السلس يقرأ بنفس اللحظة ما يطول ما يضل يصفون ما يغلط ما هذه لا كله مضبوط الشغل مالته. عجبتني انه ما اطرافني انا شت يعني قبل كنا نفكر بيها انه زين شلون واني الزم الايفون مثلا انا دائما بيدي ادوس الهوم انه عن طريق يعني طرف اصبعي من الجوانب همينه مو من قدام من الجانب انا ادوس الهوم. فهاي شلون حتكون يعني حيدبره ابل. فحتى هاي طبعا لازم يعني الشغلات الدقيقه مفكرين بيها انه هواي ناس يستعملون الجوانب مال الاصبع وهذه فاهم يعني حتكون يعني من ضمن يعني بالتاتش اي دي مثل ما قال انمار اضافه انه نضيف اكثر من اصبع بالتعرف على عمود يتعرف على ايدك اذا تستعمل مثلا مثل مرات انت لازم التليفون بيدك اليمنى وبصبعك مثلا السبابه ده تريد شو اسمه تفتح التليفون فتقدر تطعن هاي تدخل الاصابع مالتك حتى انه ان شاء الله الاصابع تستعملها اضافه اصابع مثلا يعني حتى هم موظفين بوقتها سمارت باي حتى هم جوي بوقت الموظفين ضافوا بصماتهم. يعني انا اللي جربته وصلتها الى 5 بصمات اتوقع هي تاخذ 10 اي ثينك ما متاكد. بس تعرفون الشغله اللي عجبتني بالتاتش اي دي انهم حاطين قسم التاتش اي دي ويا الباس كود بحيث انت حاطين سكيورتي على التاتش اي دي. يعني انت يفرض عليك بالبدايه تحط باس كود. لا ما أنا أقول لك ليش إذا صار شيء على مود لا يعني إذا صار شيء إذا قصت أصابعك كلها شنو لا مو لا واحد ثاني إنه لازم يريد يستخدم التليفون وتقول له الباسكود لا مو يعني مثلا مصلح أو فشيء هسه تشوف النقطة اللي أريد أصلها شنو. حتى أنت يعني هم هسه إحنا عندنا بالآيفون 5 أوبشن بالجنرال باسكود بالايفون 5S باسكود اد فينجر برينتس مسميها. لما تدخل عليها يسألك الباسكود يعني حتى قبل ما تريد تحط بصمه جديده او تحط بصمتك يسألك الباسكود. يعني كانه حاط بعد سكيورتي على حتى نفسه هو التاتش اي دي. يعني هاي الحركه بصراحه عجبتني انه يعني شوف ابل شلون صدق ماخذه موضوع السكيورتي اوف انفورميشن على التليفون هالمره موضوع جدي. يعني مو تحسب اذا مثلا تليفونك مفتوح واحد اجى يغير البصمه او يجي يشيلها شلون بالضبط بحيث انا يعني فعلا فكرت بها قلت فعلا يعني انا احتمال انسى تليفوني مفتوح يجي واحد راسا يفوت يضيف البصمه مالته وخلاص هاي قام يقدر يفتح جهازي. ففعلا حركه ذكيه انه انت خليها مع الفينجر برنت باسكود. اي طبعا هي كل هذه وبالمناسبه هي 5 أصابع ياخذ الايفون. اذا انا وصلت للماكسيمم. الشغله الثانيه اللي هم انا بديت اجربها راسا وراها الكاميرا. الكاميرا اول ما شغلتها لاحظت اكو فرق بالفوكسنج على اللايت. اكو بيها فرق انه اول ما تشغلها مبين طبعا فتحه الكاميرا زيدانه لانه اول ما تفتحها الضوء يدخل بصوره رهيبه تنتظر شوية تسوي الكاميرا فوكسينج الضوء يبدي يتغير. جربت الفلاش الجديد بين وياي الفرق انه فعلا الفلاش ينظر بلونين، وجربت اكثر من صورة الفلاش فعلا دي يتغير لونه احلى والالوان اي خصوصا بالفلاش. يعني انا وراها دخلت بقسم الصيانة مال سمارت بايك ما بيأضوية هواية مو مثل المعرض مالتهم، جيت اطق الصورة يعني حتى لما تكون الضوء خافت تشوف الفلاش يشتغل شوية حتى يتأخر يلا ياخذ الصورة، ياخذ هاي الفترة حتى يحلل الإضاءة ويشوف المقدار بين الفلاشين المضبوط حتى صحيح. بالنسبة للمشكلة اللي كانت موجودة عندنا بالآيفون 5 اللي هي الضوء على حافة الكاميرا يصير بنفسجي ويخرب نوعا ما الصورة، خلي نقول ما أقولكم هاي المشكلة ما موجودة نهائيا، لكن موجودة بنسبة جدا خفيفة. يعني هسه أنا من أجي أخذ الصورة إذا أكو بحافة الكاميرا ضوء، يعني إذا واحد يركز كل شيء يركز راح يلاحظ هيك وميض بسيط إنه يعني لون شوية بنفسجي. يعني بصراحة مو دائما يبين، يعني إذا الضوء شوية كان أخفت ما راح يبين. فهاي شلون هاي الملاحظات على الكاميرا. طبعا ما لحقت اجربها من اشياء مثل السلو موشن وهالشغلات لانه هم يعني كان الوقت متاخر وهم هم ما قدرون يظلون هوايه. هاي بالنسبه لل 5S. الايفون 5C اول جربت اني اللون الابيض. اللون الابيض بصراحه اني عجبني لانه يعني يمكن الوحيد من الايفون 5C اللي هو اتوقع شلون موجهته ابل للفئه العمريه الاكبر، يمكن لانه هو الوحيد هيك اللي مبين شويه مو شبابي. هو يبقى ال 5C كله شبابي اكثر بالوانه، لكن هذا ممكن شويه يكون للناس الاكبر. طبعا يعني انا بكل بساطه اتوقع انه بلاستيك راح الاحظ يعني الظهر مالته فشي يختلف وفتشي مثلا يشبه الجالكسي اس 4 او الجالكسي اس 3، لكن اللي تفاجأت به انه ال 5C يعني البلاستيك المستخدميه كلش قوي الى درجه انه احنا من تشيله شبه ما تحس انه هذا بلاستيك صحيح، وملمسه ويعني انا اتذكر الاس 4 يعني مبين هذا بلاستيك، يعني اذا شويه تدوس على الكفر الورا يبين حتى ايدك تنطعج شويه. بالضبط ال 5C مستحيل اصلا الكفر لما تشيله انت شايف ايش قد خفيف. بالضبط هاي الشغله مستحيل تقدر تسويها بال 5C. ال 5C البلاستيك المستخدم نعم طريقه خرافيه، ملمسه حلو مو خشن مثل ملمس البلاستيك التليفونات الباقيه صحيح. كشغل ما لاحظت بيه فرق عن الايفون 5 الصراحة، عدا الباك جراوند الحلو والالوان وهاي وبس. تدري شوية اسرع. هو كبنش ماركس هماناني من قراية البنش ماركس شوية يمكن اعلى درجة او درجتين من الايفون 5، بس أنا من استخدمته ما أدري. هو صراحة تست السرعة لازم شلون أقول لك أستخدم استخدام الـ 5C مثل ما أنا حط التليفون. إيه شنو؟ حط التليفون. لا هذا مو تست صحيح، لأنه أنا الـ 5C اللي استخدمته ما منزل عليه أي شيء ولا مسوي به أي شيء. لازم أنت تستخدم الـ 5C لفترة بحيث أنت تقوم تستخدم نفس استخدام الـ 5 مالتك هسه حتى تشوف فرق. بس هو المفروض ما يكون بيناته فرق، المفروض يعني لا لازم يكون فرق. لا هو لازم سي او 5 هو اي لا ها طبعا هم اكو فرق يعني مثل ما قال انمار قال ترى تنسى انت كم ابلكيشن عندك مشتغل بالباك جراوند، ايش قد عندك شغلات تدخلها على الايفون الميموري هاي بحيث هذا كله ياخر. بس هم مع ذلك انه شفته شويه اسرع من الايفون 5. هو هذا الشيء صحيح، يعني حتى من الناحيه التقنيه والبنش ماركس والهاي لاحظت البنش. يعني ابسط شيء سان سبايدر جافا سكريبت اللي هذا حكينا عنه بالبودكاست الفات، اتذكر الايفون 5 727 ملي سكند، الايفون 5 سي 724 ملي سكند. صح مو فرق، مو فرق هو نهائيا 3 ملي سكند، لكن لكن هذا يثبت انه ممكن يكون ال5 سي شويه اسرع. بالضبط. وبالنسبه للبلاستيك طبعا مثل ما قال انمار فتشي رهيب البلاستيك مالته، يعني تحس طبعا هواي احسن من البلاستيك مال ايفون 3 جي وال3 جي اس. تراك كان بوكيت بلاستيك بس هذا البلاستيك هواي اقوى وهواي ارتب، ما تحس ماكو اي شيء بيتشيب مثل ما كانوا الناس يقولون. هذه الملمس مالته رهيب، السمك مالته مال تليفون كل الزين، شويه اسمك من ايفون 5 بس تقريبا نفس الوزن. وحلو كلش، انا كلش حبيت اللزمه مالته مال الايفون 5 سي كلش حلوه. بالضبط يعني الكيرف، الكيرف مال ال5 سي ويا ملمس البلاستيك اللي ورا بالضبط جايه كلش حلوه بالايد. بالضبط يعني تحسه هيك يعني انه جاي عدل بايدك، انه على قولتهم فيلز رايت بايدك، انه انه هي هاي اللزمه انه يعني شلون اقول لك اللزمه الممتازه للتليفون اذا يعني الواحد يلزمه ويستعمل التليفون. هذه من ناحيه التصميم رهيب الايفون 5 سي. من ناحيه المواصفات طبعا كل زين مواصفاته، لأنه هو عباره عن ايفون 5 تقريبا مثل ما قلنا شويه اسرع، بس يعني مثلا مثلا واحد يعني يقول ياهو اخذ ايفون 5 اس او ايفون 5 سي، اذا انت اذا عندك 5 لا تاخذ 5 سي، هذا رايي. هو هم انا يعني بالضبط ليش تاخذ، هو نفس الشيء بس من ناحيه اذا انت تحب الالوان فطبعا روح على 5 سي. اذا انت مثلا تريد يعني جهاز شويه ارخص من الايفون 5 اس او اصلا ما تحب البصمه، يعني قسم ناس مثلا كل عقلهم عندهم يفكرون انه البصمه حتروح للوكالة الامن القومي وما ادري شنو هذه ورا ما صارت المشكله مال البريزم. فاذا انت تخاف من الشغلات روح اخذ الايفون 5 سي. جهاز طبعا خرافي، يعني مو حلو، لا خرافي خرافي حلو بنفس الوقت. وبالنسبه لك يعني يعني انا 5 اس يعني لما انا اليوم استخدمته تاكدت 100%، وانا حكيت حتى بهذا الموضوع شلون احنا الاس هالمره كان غير شكل الاس، هو بصراحه كان الطفره. تاكدت اليوم 100% انه بصراحه هذا اقوى تليفون اس تنزله ابل. صحيح. وفعلا يعني ابل غيرت هوايه سوالف بهذا الاس. يعني احنا متعودين تحديث الاس مثلا 4 الى 4 اس كان مو ذاك التحديث القوي، 3 جي الى 3 جي اس ما كان هذاك التحديث القوي، لكن هالمره لا، ال5 اس هو الثوره، ال5 اس هو الشيء الجديد، ال5 اس هو مثل ما يقولون سامسونج ذا نيكست بيج ثينج. سبحانه. بالضبط. أما طبعا سامسونج الحلو بيهم انه من جالكسي اس 1 الى حد الان يقولون نفس الجمله، شنو القصه ما ادري. اي استقروا على راي ياهو ياهو النكست بيج ثينج. بالضبط ياهو النكست بيج ثينج، يعني هسه انا اخذ اس 1 مثلا هذا النكست بيج ثينج. تخيل. بالنسبه ترى لحظه دانا انت كنت تسال سؤال. انا كان سؤال، لا انا كنت اضافه. مو إضافة على فت شيء مضحك شفته من على اليوتيوب على موضوع الآيفون 5 S وال 5 C. ما أدري إذا بيها مجال بعدين حط اللينك للفيديو. تعرف جيمي كامل أو كامل؟ عرفته ياهو. طبعاً. ما أحد مني. بالضبط أقول لك خرافي. الناس اللي يسمعون اللي يعني هو رجال عنده برنامج ترفيهي كلش حلو، هم يجيب يا مشاعر بس مرات يسوي شغلات نصب. هذا الشارع مال هوليوود، هو ما ادري ايش يسموه، سماه هو شارع خاص يمكن اذا دخل بهوليوود او فد شيء، والله ما ادمنت ما اتذكر يا الشارع بالضبط. المهم انمار اذا ما شايف همين شوفه هو سوى بالاي اي اتوقع. المهم يسال الناس اللي بالشارع وياهم كاميرا ومايك وكذا آخر، يسألهم شنو رأيكم بالآيفون الجديد. هذا هاي نسخة من الآيفون الجديد ويانا قلنا الرأي. طبعا اللي وياهم اللي ويا هو آيباد ميني، فشوف إبداعات الناس اللي يحكي له. عجبني واحد يمكن هذا الشايب استلقى نفس الرجال اللي انت قعدت وياه حكيت وياه، لأنه قال والله الجهاز غريب مزغري قل ايه فعاد انا صدت انه اوكي. هاي مثل بالمناسبة هو نفسه سوى بوقتها لما قبل ما ينزل الفور اس اخذ ايفون 4 وقام يوديه للناس يقول لهم هذا الايفون 4 اس هاكم جربوه شوفوه شونه. طبعا هو الفور كل الناس تقول او اسرع بهوايه هاي هاي الجمل الواضحه راسا ذكرتني بالبرامج المصريه هم يسوون هالسوالف في نصبوع العالم والهذي ذكر مره ما قال اكو ديناصور هارب من حد يقتل حيوانات ما ادري شنو ايش راح تسوي هذاك يقول اجانا مرض البلاي ستيشن والاكس بوكس هذا فد وباء وما ادري شنو ذولا كل عين حرب وما ادري شنو وما تعرف وش الفيلم. المهم انا تذكرت هذا الفيديو موضوع شو يسمونه على موضوع البصمه وحتى جيمي بالبدايه يقولها ما انه الاف بي اي والشرطه ما عندهم معلومات كافيه عن نفسه دي يريدون البصمه همينه بس يعني كنكته يعني الحلو احنا تناقشت بي على موضوع البصمه هاي ما ادري ايش العالم خايفه بصراحه يعني خصوصا احنا بالنسبه للمهاجرين وهاي انت اول ما تدخل لامريكا ترى يعني مو ياخذون البصمه مال ايدك بالمطار كل شيء ياخذ حتى بالاردن همينه حتى بالعراق همينه اللي احنا عندنا بالعراق انا اربيل لما رحت المطار نفس الشيء لما افوت للاردن همينه نفس الشيء وين تروح ياخذون منك البصمه مالتك بالمطار وبالوزارة الداخليه وبغير مكانات هاي الجهات اللي يعني هي المختصه بالشغلات مو بصمه ام الحبر لا بصمه الكترونيه يعني لا بصمه بالضبط بالضبط فيعني ما ادري ايش الناس خايفه من البصمه وما ادري شنو فعلا. على العموم نرجي على المرتفع انه على السلومو اللي هي التصوير البطيء انمار ما جربه كلش يا اخي رهيب السلومو صراحه يعني واحد يتونس بيه يمكن اكثر من البصمه خصوصا اذا انت عندك مخيلات السينمائيه واخراج وهاي السوالف جديات تتونس عليه واحد السلومو تقدر تدخله عن طريقه هو يكون موجود على صفحه خاصه له اللي هو مكتوبه جواها سلومو يعني احنا مثلا بالايفون 5 وبقيه الاجهزه لما تموت فوت على الكاميرا راح تلاقي الفوتو والفيديو والسكوير والهذي هو صاير اكو سلومو اكو بالضبط اول خيار بصف الفيديو اللي هو سلومو تدوس عليه تبدي تصور طبيعي طبعا هو ما راح يكون صور بطيء تصور بكوش طبيعي وهذه تحرك التليفون تسوي لك فد لقطه هذه ورا ما تخلص تصوير تروح على الفيديو نفسه راح تشوف طالع لك اكو فد شايف انت الشريط اللي يطلع بيه العرض مال الفيديو صح اي صح جوا اكو شريط لاخ بيه خطوط اللي من عنده تسوي الكروب بالضبط من عنده تسوي كروب جوا اكو شريط لاخ بيه خطوط زرق هذه تعين بيه المرحله او المنطقه اللي يبدي من عندها يصور بطيء فشي كل سهل عمنا اتمشي من يسرك انا ما ادري اسوي كروب للفيديو تمشي من يسرك عين لك المقطع اللي انت تريده يصير بطيء وتعوفه وتشغله فهو يبدي كله يمشي طبيعي لما يوصل هاي المنطقه راسا يبدي التصوير بطيء وبعدين وراها يطلع من عنده يعني نرجع على التصوير يعني السرعه الطبيعيه هاي من ناحيه من ناحيه كتصوير هو نفسه والدقه مالته وهذه بصراحه بديع يعني انت تحكي ترى تليفون احنا ما بدنا نحكي على كاميرا مال منو ناشونال جيوغرافيك عندهم البوكيت سووه ما ادري بي بي سي سووا هاي كانت منا عندهم شيء تايم لاس ما ايش اسمه ما ادري انه تحكي التليفون اغلى شيء به هو 800 وكسر دولار انت تشتري منه تليفون اذا تقارنه ويا مثلا كاميرا من هاي ام الالافات الدولارات فلا يعني ك 120 فريم بالثانيه هذا فشي كل زين ارجع اقول كتليفون لا اكثر ولا اقل زين فشي بديع هذا واكو يعني اكو تقدر يعني هواي ناس يقدر اذا انت عندك مخيله تقدر تسوي شغلات حلوه بيه مثل ما قلت واكو فيديو شفته البارحه مال فد واحد فنان او مصور او هيك شيء سوى فيديوهات مال سلومو فشي كلش حلوه راح اخليكم اياها بالرابط مال شانل على اليوتيوب يعني فيديو على اليوتيوب بس مو شانل كامله بس على السلومو بس اريد حلو او ادري على الفيميو اعتقد كان او هيك شيء بس فشي بديع كلش يعني طريقه التصوير مالته وشون انه يطلع لك شلون تشتغل ياها الخاصيه فشي طبعا بديعه كلش حبيتها انا. فهل السلومو بالنسبه للكاميرا ما عندي ملاحظات عليها انمار هو كل حكاها. بالنسبه للسرعه قسم الناس قالوا مو يعني اللي عنده ايفون 5 ما راح يلاحظ انه اكو فرق. شلون اقول لك اي ومو اي. هاي بالنسبه لل5S اللي تحكي علي لل5S اي بالنسبه علي الفرق السرعات وهاي يعني انا هسه قلتها قبل شوي مشان بدنا نحكي على على ال5C. انا ما اقتنع بالتليفون انه هو اسرع او لا الا انا مثلا يظل عندي فد اسبوعين شهر استخدمه نفس الاستخدام مالتي الاستخدام العادي انزل الباك اب مالتي انزل ابلكيشنات اللي استخدمها ابدي استخدمها مثل الاستخدام مالتي واكثر بذاك الوقت راح تبين وياي اذا التليفون هو فعلا اسرع او لا. بذاك الوقت راح الاحظ فعلا هنا اللودينج صار اسرع هنا التناقل صار فلويد اكثر صار يمشي بصوره طبيعيه اكثر لانه شلون احنا من نستخدم الاستخدام الطبيعي للتليفون يعني ممكن احنا نلاحظ او ما نلاحظ لكن اكيد تجي فترات انه اماكن نلاحظ اكو بطء هنا فجيب تليفون اسرع راح نلاحظ انه لا هاي الشغله صارت اسرع هنا هاي الشغله صارت افضل. وبعدين احنا هالمره ابل مو بس يعني سوت فتشي بس اسرع ابل غيرت بنظام البروسيسر ابل غيرت شلون البناء شلون البروسيسر يتعامل ويا العمليات ويا الابلكيشنات فما يعني ما تبين ويانا حاليا وين بالضبط نقاط القوه اللي حتكون. انا اوكي حكيتك حلوه بس ما أعرف بالنسبة لي أنا برأيي بعدني ما مستخدمها حتى الناس يعني لا أخذن حكايتي مسلم بها بعدني ما مستخدمها بيدي بس أنا أتوقع كالآتي إذا جبت 5S وبيدي كان 5 ما راح ألاحظ هالفرق الكبير. شو كنت راح ألاحظ مو هسه لما تنزل أبليكيشنات بالضبط فثلاث أشهر إلى ست أشهر الثانية الألعاب الجديدة والبرامج الجديدة لما راح تحطه أنا متأكد 100% راح أحس شوية بطء بالفايف. بالضبط لأنه راح يبدون شنو راح يبدون كل المطورين كل الديفلوبرز يأخذون الفايف إس هو الأساس مالتهم. بالضبط هسه حاليا البرامج اللي لسه موجودة دي يشتغل سرعة جدا طبيعية وممتازة على الفايف فالفايف إس حتى لو كان أسرع ما راح يبين الفرق الملحوظ يعني الفرق انه بالعين تلاحظ ها شوف تذكر بوقت مثلا احنا لاحظنا الفرق كان مبين مثلا بين الايباد 2 ايباد 3 اذا تتذكر ويا مثلا الفور والفور اس بالذات لما نشغل العاب مثلا ويا الانفينيتي وهاي لما كان جديده صحيح هاي تبين صحيح صحيح لا هذا الشيء صحيح دانار بس يا واحد ما دام هيك شوي فتحنا هذا الموضوع انا هسه الفايف يعني نهائيا ما كنت الاحظ بيه بطء لكن هسه ويا اي او اس 7 مرات احس شويه التليفون ها يعني مو اعتقد اي بس اعتقد هذا اللاج اللي يصير من السوفت وير نفسه مو من انا ما ادري يعني هذا الاحساس يعني دنر مو لاج يعني اللاج احنا مرات نلاحظه مثلا اكو صفنة هذا لاج هذا ممكن يكون غلط من السوفت وير ممكن يكون غلط من الابلكيشن لكن انا مرات الاحظ انه ها التليفون مو هيجي بهالحركة السلسة مثل اي او اس 6 كان وهذا الشيء نوعا ما طبيعي لانه اوريدي ابل اكيد من دا يسوون اي او اس 7 همينة اعتنوا اكثر بال 5S وسووا مثلا فد ستاندرد معين لل 5S والجيب انا اصلا اتوقع كلية ال 64 حولوها بس على مود اي او اس 7 على مود كومة الانيميشن الموجودة تصير الامور سلسة اكثر وما يطلع عن الفريم ريت اللي هو بالعربي شنو تغيير الصور نسبة تغيير الصور مرة ترجمناها بوست نستعمل فريم ريت احسن خلاص فريم ريت معروف هي حتى ليش يصير لي يوقع الفريم ريت اتوقع اصلا كل ال64 على مود اي او اس 7 ثاني بالضبط أنا هم أتوقع هذا الشيء وأني نوعا ما هسه أتوقع يعني الفايف أس مثلا من حبدي أستخدمه خلال أسبوعين راح ألاحظ شوية فرق بالسرعة راح ألاحظ إنه آي أو أس 7 يعني شوية يشتغل واليوم أنا يعني من دا أستخدمه لاحظت انه كل شيء ماشي طبيعي، لكن شنو اني ما ردت اتسرع واحكم انه لا 100% اسرع، لانه ما قلت لكم ما اقدر احكم الا اني اكون دا استخدم استخدامي اني. أي. يلا اقدر اقول انه لا فعلا هذا التليفون اسرع. هيك طبعا زين الايفون 5S اسرع، انتهى الموضوع. اوكي انا اسف. خلص والله اسرع. شفت توجيعاني بالنسبه لي لما جربت هاي لا اسرع. اي لا لا انا بدي اقول انا رايي بعدني ما مستخدمه، فاحتمال ما يكون صح 100%، بس انا بتاعك نظريا فقط. اي لا صحيح نظريا نظريتك صحيحه، واني الله يخليك ابصم لك يعني أبصم يعني اخذ بيها دكتوره ابصم لك بالتاتش اي دي همينه. ايوه اي علي اي شنو شو تريد؟ أقول لك تخيل باتشر عقبة تكون مثلا مطلوب للعدالة أو فد شيء، فتحط التاتش آي دي تفتح التلفون أصلا يقول لك أنت مطلوب للعدالة ويطلع هذا الصوت ويجي لك الشرطة وتنقلب الدنيا. أنت المفروض تروح تنطيها لهذه الفكرة الأبل حتى أو حتى سير ريجستر سيرها باتن على إنه سيرها باتن حتى على مود شو اسمه إيه ذاك الوقت صدق يصير إنه ما يصير تستخدم البصمة. ياب ذاك الوقت صدق نقول لكم روح اشتروا 5C الفايف إس. فزين أقول لك علي هيجي بالله آخر سؤال قبل ما ننهي الحلقة. ملاحظت عبالك الدقمة مال الهوم صارت أحلى؟ بصراحة هواية أحلى كلش، يعني خصوصا إذا تأخذ اللون الذهبي. طبعا الذهبي ما أحبه أرجع أقول إذا أوكي. لون الذهبي أو لون السبيس مو سبيس غري الأبيض راح غري. أصلا من بين الدقوم والهم بالضبط غير شكل سبيس غري انسى منه انسى وضعه. بالنسبة للذهبي والأبيض كلش حلو يكون، لأنه يعني الذهبي الحلقة مالته حتكون لونها ذهبي والأبيض يكون الحلقة مالته فضية، فكلش يكون يش بارزة أكثر مرتبة من بعيد مبين إنه هذا آيفون 5S. أي اليوم السبيس غري لو مو ألوان الحافات كان يعني ما فرقت عن الآيفون 5. أي بالضبط، فإذا يعني الناس تريد يعني قسم ناس تأخذ تتباهى به فأخذوا اللون الذهبي أو الأبيض حتى يبين على الأقل، مو فلوس أكذبها على على جهاز ما يبين. والله شو يعني إذا جاء يوم وقررت مثلا أشتري احتمال يكون الأبيض على هيك حكي. ده يسد أشوف الصور حكيكم مضبوط. أنا بالنسبة صرق الأبيض مبين الدقمة يعني ما أنت أحلى. دقمة. أوكي بهيك حالة إحنا ما قلنا ما راح نطول من اتفقنا طبعاً ما أكو شيء طولنا إحنا كل مرة نتفق بيناتنا ونطلع هذه. بس على العموم هاي النقاط الأساسية اللي هي يعني حكينا عليها قبل هسه من عندنا نقولكم رأينا بها إنه إحنا جربناها بالجهازين، ونرجع نقولكم إذا تريد تأخذ الآيفون 5C أو الأس إذا تحاربيناتهم فشوف أنت يعني اسمع حكينا من جديد شوف شنو الفروقات بها وشنو أنت هل يعني الواحد أي واحد راح تفضل على الثاني وراها تقدر تقرر. بس كنصيحة بالحالتين إذا حتاخذ 5C أو 5S ال 16 تأخذه، روح أقل شيء إنه أخذ ال 32 جيجا بايت لأنه هواية شغلات عليه، هواية حتحتاج مساحة الابليكيشنز التطبيقات كلها دي يكبر حجمها الخدمات تزيد مادة تحتاج حجم أكثر هذه، فروح أخذ 32 أحسن 16 هو شوي أغلى بس حتى لا تتعذب، او انت اذا عاجبك تظل تعيد تظل تمسح بالشغلات مالتك ورا ما تخلص منها انت بعد حر. بس يعني اقل تصوير فيديو اللي هو دقيقه واحده ياخذ تقريبا 70 ميجا الدقيقه الواحده، ف راح يطير لك التليفون خلال لحظات. اوكي ف شكرا لكم دانر وانمار، هلا والله مشاركتكم وطولت ويا هواي بالليل ويانا. سروحوا ناموا انتم وشكرا لكم انتم مستمعينا. لا تنسونا سبسكرايب على البرنامج على الايتونز او عن طريق ستيتشر، اسمعونا عن طريق هو البرنامجين تقدرون تسمعونا عن طريق الايفون، تقدرون شو تسوون تقدرون تتابعونا من على الفيسبوك وتويتر وهذه كل الروابط راح تكون موجوده. تقدرون تتابعونا احنا اني او دانا او انمار، انا انصحكم تتابعوني الي هاني تويتاتي احلى. تابعونا على تويتر، راح تكون هم من الروابط موجودة، وإذا عندكم أي استفسار تقدرون تدزونا على ال على أني تويتاتي كلها على العاب تعالي تعالي والصوت المار انقلب علينا. ما أحب الطائفية اللي تويترية انطاني أصلاً استعمل هو قليل يستعمل المار، بس أنا حسن أشوف يفرح قلبنا بتويت. فإذا عندكم أي استفسار تقدرون تدزونا على إيميل الموقع اللي هو info@ios-cafe.com. قلت صحيح؟ نايف. يس. قلت إنفو؟ لا أعتقد ما قلت. ما أدري. بدون إنفو. بدون إنفو هيجي. على العموم info@ios-cafe.com. دزونا إذا عندكم أي استفسار تقدرون على الفيسبوك على تويتر على حساباتنا الشخصية، وإن شاء الله راح نجاوبكم. فشكرا لكم مستمعينا، وإن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي وحلقة جديدة. مع السلامة. إن شاء الله. مع السلامة.